بالعلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وما بعد. تكلمنا في الدرس السابق عن نواصب الفعل المضارع، وعرفنا أن النواصب التي تنصبه فقط أربعة: أن ولن وكي وإذا. ولأن أن هي أم الباب فأخرها المصنف لأن الكلام عليها طويل، وبدأ بالكلام عن لن لأنها تنصب مطلقا وليس لها شرط ولا قيد فبدأ بها. وتكلمنا عنها أمس وأنها حرف يدل على النفي في المستقبل، لا تفيد التأكيد ولا تفيد التأبيد ولا تفيد الدعاء، ولا هي مركبة من لا وأن، أو أصلها لا وكلبت ألف ونونا، بل هي هكذا على حالها وهي بسيطة بهذه الصورة. طيب، اليوم بإذن الله تعالى نكمل نواصب المضارع التي تنصب المضارع إذا وقع بعدها، والناصب الثاني منها هو كي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبكي، يعني وينصب المضارع بكي المصدرية، نحو لكي لا تأسوا. إذا وقع الفعل المضارع بعد كي فإنه ينصب بشرط أن تكون كي هذه مصدرية. طيب، ما معنى ذلك؟ قال العلماء إن كي لها معنيان: إما أن تكون مصدرية، ومعنى ذلك أنها مع الفعل المضارع بعدها في تأويل مصدر، يعني هي كي مع الفعل المضارع كلهما يساويان ماذا؟ نقول مثلا: جئت إلى مصر لكي أدرس، والمعنى جئت للدراسة. للدراسة، فكي مع الفعل يساويان المصدر، وهذه كي نسميها ماذا؟ نسميها مصدرية. وقد تكون كي حرف تعليل، ما معنى التعليل؟ يعني تبين العلة، تبين السبب، فإذا كانت تعليلية فهي حرف من حروف الجر. إذن كي المصدرية هي حرف ماذا؟ ناصب للمضارع. وكي التعليلية هي حرف جر. مفهوم؟ طيب، كيف نعرف أن كي مصدرية أو أنها تعليلية؟ قال العلماء: علامة كي المصدرية لا علامة مميزة، وهي أن يكون قبلها اللام، قبلها اللام وهي حرف تعليل، علامتها أن يسبقها لام التعليل لفظا أو تقديرا، لا بأس، قد تكون ملفوظة قد تكون مقدرة. مثال: تقول مثلا: جئت لكي أدرس، فكي هذه مصدرية وهي ناصبة للفعل المضارع. ما الدليل على أنها مصدرية؟ الدليل على ذلك أن قبلها لام تدل على التعليل. أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة في هذا أن كي إما أن تكون مصدرية وإما أن تكون حرف تعليل، فإذا كان قبلها لام التعليل فلا يمكن أن تكون كي للتعليل أيضا. لماذا؟ لأن كي التعليلية موجودة. فما الوجه في كي في هذه الحالة إذا كانت اللام موجودة قبلها؟ قالوا: كي هنا مصدرية ولا شك، لكي لا نجمع بين حرفين مصدريين في موضع واحد، حرفي عفوا تعليل في موضع واحد، فلا بد أن نقول إن اللام للتعليل وكي هنا ماذا؟ مصدرية. فهمنا؟ أما كي التعليلية فلها علامة أن يكون بعدها أن مضمرة، علامتها أن يكون بعدها أن مضمرة. وقل ذكرها، قليلا ما تذكر. طيب أن هذه مصدرية، فإذا كانت بعد كي فإن كي هنا تعليل ولا شك. مثال، لو قلت لك مثلا جئت كي أتعلم، جئت كي أتعلم، قال العلماء هنا أصل الكلام جئت كي أن أتعلم، فهذه أن ما هي؟ ستأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عنها، هي أم الباب، هي حرف مصدري صحيح. طيب إذا كانت أن المصدرية موجودة، إذا كانت أن المصدرية موجودة، فما إعراب كي أو فما هي كي؟ قالوا هي بلا شك تعليل. لماذا؟ لأنك لو قلت كي مصدرية فكيف تكون مصدرية وأن مصدرية بعدها؟ فهمتني؟ إذن كلمة كي هذه تحتمل المصدرية وتحتمل التعليل، فإذا كان قبلها حرف التعليل فهي لا شك، إذا كان قبلها التعليل فهي لا شك مصدرية، وإذا كان بعدها حرف مصدري فهي لا شك تعليل، وهكذا. فإذا لم يوجد هذا ولم يوجد هذا، لا قبلها اللام ولا بعدها أن، لك الاختيار، إما أن تقول يوجد لام مقدرة قبلها، وإما أن تقول يوجد أن مقدرة بعدها، لك الاختيار في هذا. إذا قلنا مثلا جئت كي أدرس أو كي أتعلم مثلا، ما إعرابها؟ إما أن تقول يوجد لام مقدرة فكي هي حرف مصدري ناصب، وأتعلم فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة، هذا وجه جائز سائغ. وإما أن تقول كي حرف من حروف الجر، هي حرف تعليل يدل على الجر، وأتعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد كي، لك هذا الوجه ولك هذا الوجه. يؤثر هذا في المعنى؟ لا، لا يؤثر، لأن إذا جعلتها تعليلا فهي في حكم اللام فتحتاج بعدها إلى أن مصدرية، وإذا جعلتها مصدرية فهي في حكم أن فتأتي قبلها باللام التي تدل على التعليل. فهمنا هذا؟ طيب جيد. إذا أردنا إعراب الجملة كاملة نقول جئت فعل وفاعل، لكي اللام حرف من حروف الجر، وكي حرف مصدري ناصب للفعل المضارع، أدرس فعل مضارع منصوب وعلام بسبب كي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، اللام حرف جر، أين اسم المجرور؟ نقول المصدر المؤول في محل جر باللام، وأصل الكلام جئت للدراسة. فهمنا؟ فإذا انتقلنا إلى الوجه الثاني، كنا جئت فعل وفاعل، وكي هي حرف الجر بنفسها، تمام؟ وأتعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد كي، والمصدر المؤول إذا كانت كي حرف من حروف الجر فأين اسم المجرور؟ المصدر المؤول في محل جر، والمعنى جئت كي التعلم. فهمتني؟ إذا لك هذا الوجه ولك هذا الوجه إذا لم تجد قبلها اللام، فإذا وجدت اللام قبلها فلا شك أنها ماذا؟ أنها مصدرية. طيب وإذا وجدت أن بعدها وهي مضمرة وجوبا ولكن ظهرت أحيانا في بعض الشعر وهو شاذ، فإذا وجدت أن بعدها فهي تعليل ولا شك. فإن طيب ابن هشام يقول إن إضمار أن بعد كي إضمار واجب لازم، ولكن في موضع آخر قال إضمارها جائز، والصحيح أنه واجب، وكلاهما معنا في هذا الكتاب، قال مرة بالوجوب ومرة بالجواز، ولكن المشهور عند أهل النحو أن الإضمار لأن بعد كي واجب. طيب انظر في كتابه يقول وبكي المصدرية، يعني ينصب الفعل المضارع بكي المصدرية، نحو لكي لا تأسوا، اللام حرف جر، حرف تعليل وجر، وكي حرف مصدري ناصب، لا حرف نفي، تأسوا تأسون فعل مضارع، تأسون حذفت النون منصوب، وعلامة نصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب اللام حرف جر، أين اسم المجرور؟ المصدر المؤول في محل جر باللام. الناصب الثاني كي، وإنما تكون ناصبة إذا كانت مصدرية بمنزلة أن، وإنما تكون كذلك إذا دخلت عليها اللام، تكون هكذا إذا كان قبلها لام لفظا، مثل قول الله تعالى لكي لا تأسوا، وقول الله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج، أو تقديرا مثل قولك مثلا جئتك كي تكرمني، فتبع أنك كيف فصحيح كي، جئتك كي تكرمني. إذا قدرت أن إذا كنا جئت كي أتعلم، ما الأصل؟ كنا يجوز أن تقدر لاما قبلها أو تقدر أن بعدها. متى تكون كي ناصبة؟ إذا قدرنا قبلها لاما، فإذا قدرنا بعدها أن فهي ليست ناصبة بل هي حرف جر، ولهذا قال جئتك كي تكرمني، إذا قدرت أن الأصل هو لكي، إذا قدرت لاما قبلها، وأنك حذفت اللام استغناء عنها، أنت استغنيت عن اللام بنيتها، بنية أنها موجودة. فإن لم تقدر اللام، إذا لم تقدر اللام، إذا كنت لا تقدر اللام هنا، ماذا يحدث؟ فلا بد من تقدير أن. قال فإن لم تقدر اللام كانت كي حرف جر بمنزلة اللام في الدلالة على التعليل، هي حرف جر مثلها مثل اللام في المعنى، وكانت أن مضمرة بعدها إضمارا لازما، وكانت أن مستترة بعدها وجوبا، وهذا هو الكثير المشهور كما قلنا. أين نافية؟ نافية لا تؤثر في الإعراب، لا محل لها من الإعراب، حرف نفي مبني لا محل له. طبعا حرف الجر لا تدخل على الأسماء الصحيحة، في ماذا؟ طبعا لا تدخل على الأسماء، ولهذا السبب أدخلناها على المصدر المؤول، ولهذا نصب الفعل المضارع بعدها وكذلك اللام، وهذا هو هذه المسألة هي العمدة في إضمار أن، أن المضمرة المستترة هذه وجوبا أو جوازا العمدة فيها هذا. تقتصر بفعل المضارع في ماذا؟ تقتصر بفعل المضارع هذا الحرف لكي ينصب، لا وليس واجبا، لأن المقصود عندنا هو المصدر المؤول، المصدر المؤول قد يكون بكي، قد يكون بأن مع الفعل، وقد يكون مثلا بأن واسم أن وخبر أن، ويكون الجملة أو المصدر المؤول في محل جر كما يأتينا إن شاء الله تعالى في بابه. تمام؟ إذن انتهى وقال كانت أن مضمرة في هذا الوقت إضمارا لازما، يأتينا بإذن الله تعالى في طبعته، طيب في الصفحة 89 بعد ذلك سيقول وتكون أن مضمرة جوازا بعد كي، وهذا ليس بالراجح، بل الراجح هذا أن الإضمار واجب. فهمنا؟ طيب انتهى الكلام عن كي. الناصب الثالث هو إذن، خذ صورة من هذا قبل أن نحن نعم، وأن هي الناصب المزخوف صوت صوت وش معنى تعمت تعمت في المدينة تعمت كتب وهي في الشرقيات خص خص أطلع ما هو مرقى متعينة الناصب الثالث للفعل المضارع إذن وهي حرف ماذا؟ جواب وجزاء. طيب إذن حرف جواب وجزاء مبني على ماذا؟ مبني على السكون. تمام، حرف جواب وجزاء مبني على السكون. إذن هذه ينصب الفعل المضارع بعدها بثلاثة شروط. لا بد أن تكون إذن في أول الجملة، فلو كانت في وسط الجملة فإنه لا ينصب. لا بد أن يكون الفعل المضارع متصلا مع إذن، لا يجوز أن يفصل بينهما شيء، وأجاز العلماء القسم أو لا النافية، قالوا لا بأس بهذا، أما غير هذا فلا يجوز أن يفصل، فإن فصل فلا تنصب. ولا بد أن يكون الفعل دالا على المستقبل. إذا تنصب الفعل المضارع بثلاثة شروط. أولا أن تكون في أول جملتها، ثانيا أن يكون الفعل مستقبلا، يعني يدل على المستقبل لا يدل على الحال، ثالثا أن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل إلا ماذا؟ إلا القسم. قيل ولا النافية أيضا. تمام. طيب مثال، يقول الطالب مثلا أجتهد في الدراسة. طيب فيقول الأستاذ إذن ماذا؟ تنجح. إذن تنجح. إذن في أول الجملة نعم الفعل مستقبل، نعم مستقبل، لأن النجاح يكون بعد ماذا؟ يكون بعد الاجتهاد. وهل بين إذن وبين الفعل فاصل؟ ليس بينهما فاصل، فالفعل المضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه الفتحة. فإذا كانت إذن في غير ليست في أول الجملة، أجتهد قال تنجح إذن، تنجح إذن، وتأخرت إذن، نقول الفعل الجملة صحيحة ولكن الفعل لا ينصب، لا يجوز أن نقول تنجح في هذه الحالة. لا بد أن تكون إذن في أول الكلام ولا تكون متأخرة. طيب لو قلنا مثلا أجتهد قال إن شاء الله إذا تنجح، فوضع إذا في وسط الكلام، كذلك لا تنصب. لا بد لإذا أن تكون أول كلمة في الجواب ولا يكون قبلها شيء، فإن وجد قبلها شيء فلا تنصب إذا الفعل المضارع. طيب ثانيا، لا بد أن يكون الفعل مستقبلا، أجتهد يقول إذا تنجح متى؟ في المستقبل. أما إذا قال مثلا أجتهد فقال الأستاذ إذا تأخذ هدية، يعني الآن تأخذ هدية، يعني الآن فلا تنصب. طيب إذا تأخذ هدية بالنصب المعنى في المستقبل بعد أن تجتهد. إذن لو كان الفعل بعدها دالا على الحال فإنه لا ينصب، وإذا كان دالا على المستقبل فإنه ينصب. لا بد أن يكون إذن وبعدها الفعل المضارع ولا يفصل بينهما شيء كما رأينا، إلا القسم إذن تنجح أو إذن والله تنجح أو لا النافية إذن لا أغضب ليس بمشكلة. فإذا دخل شيء بينهما غير هذين فإنها لا تنصب. نقول مثلا إذن أبوك يفرح أجتهد، فنجيب ونقول إذن أبوك يفرح، إذن لم تتصل بالفعل المضارع مباشرة بل دخل بينهما شيء وهو كلمة أبوك، في هذه الحالة لا تنصب الفعل المضارع ونقول إذن أبوك يفرح بالضمة ولا ننصب. فهمنا؟ بعض العلماء قال النداء كذلك لا بأس به، والجار والمجرور أو شبه الجملة عموما لا بأس به، فنقول إذن يا محمد تنجح، والصحيح أنه لا دليل عليه، يعني هذا قياس وليس له دليل. أما القسم فهو مسموع، إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب، إذن والله نرميهم، نرميهم منصوب بعد ماذا؟ بعد إذن، وقد فصل بينهما بالقسم وليس بمشكلة. فهمنا؟ أما إذا فصل بغير ذلك فإنه لم يسمع، فإذا حملوه قياسا مثلا فهذا ليس بماذا؟ ليس بحجة. ولهذا قال وبإذن، يعني وينصب الفعل المضارع بإذن مصدرة. ما معنى مصدرة؟ أن تكون في أول الجملة وهو مستقبل، والفعل دال على معنى المستقبل، متصل لا بد أن يكون متصلا أو منفصلا بقسم، لا بأس أن ينفصل، أن ينفصل بقسم. واضح؟ نحو قولك إذن أكرمك، وإذن والله نرميهم بحرب، إذن والله نرميهم هكذا. قال الناصب الثالث إذن، وهي حرف جواب وجزاء عند سيبويه. قال الشلوبين أبو علي الشلوبين هي كذلك في كل موضع، يعني هي تدل على الجواب وتدل على الجزاء. ما معنى الجواب؟ ما معنى الجزاء؟ الجواب يكون في الحال والجزاء في المستقبل. الجواب يكون ردا على ما قلته، والجزاء يكون نتيجة لما سبق. يعني أجتهد فعل، طيب إذا تنجح، متى ينجح؟ ينجح في المستقبل. ما سبب النجاح؟ سببه الاجتهاد، فهذا جزاء. ما معنى جزاء؟ هو نتيجة لما قبله. وهو جواب، نعم جواب. لماذا جواب؟ لأن هذا رد، أنت تكلمني وأنا أرد. ما معنى الجواب؟ لم يقصد هنا بالجواب السؤال والجواب، ما اسمك؟ تقول اسمي فلان، لا بل قصد السلام عليكم، عليكم السلام، هذا عليكم السلام ماذا يسمى؟ يسمى جوابا للسلام، وليس قبله سؤال، أنا أكلمك وأنت تجيب. فهمتني؟ يعني ترد علي، وهذا المقصود بمسألة الجواب والجزاء. إذا قلت، انتبه إلى كلامي، أجتهد أنت تقول لي إذن تصدق، فهل الصدق نتيجة للاجتهاد؟ ليس نتيجة، ولكنه رد أو ليس ردا. الولد يقول لأبيه أو لأستاذه إن شاء الله سأجتهد، الأب يقول إذن تصدق في كلامك مثلا، تصدق الآن أو تصدق في المستقبل، ولكن هل هذا نسميه جزاء؟ ليس جزاء. لماذا؟ لأنه ليس نتيجة للاجتهاد. إذن هي حرف جواب وجزاء في نفس الوقت. قال أبو علي الشلوبين هي كذلك في كل موضع، هي دائما للجواب والجزاء، يعني يكون جوابا ويكون الفعل بعدها نتيجة لما قبلها، فهي جزاء دائما. هذا قاله من؟ قاله الشلوبين، قال هي كذلك للجواب والجزاء في كل موضع. قال الفارسي ليس في كل موضع بل في الأكثر، وقد تتمحض للجواب، قد تكون جوابا خالصا، تتمحض يعني تتخلص، يعني هي تكون للجواب وحده بدون جزاء، قد يكون. كيف؟ قال مثل هذا المثال: إذا قال لك شخص أحبك تقول إذن أظنك صادقا، إذن أظنك صادقا. هل تظنه صادقا بسبب قوله أحبك؟ هل تظن بسبب الكلام أو هذا جواب لكلامه؟ فهمنا؟ إذن إذن تدل على الجواب وتدل على الجزاء. قال السيبويه هي للجواب والجزاء، قال الشلوبين هي دائما هكذا، الفارسي هو الذي يقول قد تدل على ماذا؟ على الجواب وحده بدون أن يكون جزاء، وهذا دائما يكون في الحاضر لمن يقول ماذا؟ أحبك تقول إذن أظنك صادقا. فهمنا؟ طيب يا طلاب، نقول مثلا انتهى الدرس، فيقول الطلاب إذن نعود إلى بيوتنا. لماذا يعود الطلاب إلى بيوتهم؟ بسبب انتهاء الدرس. فهذا إذن نعود هذا جزاء ونتيجة لكلام الأستاذ. فهمنا معنى الجزاء؟ الجزاء أنه أن الثاني مسبب عن الأول. فهمنا؟ طيب لو قلنا مثلا، لو قلنا قال شخص لك أحبك تقول إذن أظنك صادقا، هل الظن بسبب الحب هو نتيجة عن الحب، أو الظن هذا جواب منك له عندما قال أحبك أنت تقول أنا أشعر بأن في كلامك صدق مثلا، فهل هذا نتيجة للحب أو ليس نتيجة له؟ ليس نتيجة له، هذا رد على كلامه، فهذا نسميه جوابا ولا نسميه جزاء. لماذا؟ لأنه ليس فيه نتيجة، والجزاء هو النتيجة. ولهذا السبب قال إذا قلنا مثل هذا إذا أظنك صادقا إذ لا مجازاة هنا، لا مجازاة يعني لا نتيجة لا مقابلة. أليس هنا احتمال أن يكون هذا مسببا الحب؟ ماذا؟ احتمال هنا أن يسبب ماذا؟ أنه لا، بالعكس، نحن نريد العكس. هذا الشخص يحبه، فيجيبه المجيب بماذا؟ أنا أقول أحبك، فينبغي أن يكون كلامك مسببا عن قولي. أقول لك أحبك أنت تقول إذن أزورك غدا مثلا، فما سبب زيارتك لي؟ فهمنا؟ بسبب الحب، فهذه مجازاة. أما إذا قلت لك أحبك وأنت تقول إذن أعتقد صدقك مثلا، فهل اعتقادك هذا مسبب عن الحب أو ليس مسببا؟ ليس مسببا. وهو في المستقبل أو في الحال؟ أنت تعتقد الآن أو ستعتقد في المستقبل؟ في الحال، ولهذا السبب رفع. هو قال أظنك بالرفع، ما سبب الرفع؟ سبب الرفع أن الفعل دال على الحال، ولهذا السبب يقول حرف جواب وجزاء، الجواب يكون في الحاضر والجزاء يكون في المستقبل، فهي دالة على الجزاء فتنصب الفعل المضارع وتدل على الجواب معه في أثنائه، أما إذا دلت على الجواب وحده فلا تنصب المضارع. هذا قول الكثيرين. وهنا قال الشلوبين بل هي دائما تدل على الجواب والجزاء معا، وجاءه الفارسي بهذا المثال وقال هنا ليس فيها جزاء بل هي خاصة بالجواب وحده أو بالجزاء وحده. ثم قال وإنما تكون ناصبة بثلاثة شروط: أولا أن تكون واقعة في صدر الكلام، هذا هو. فلو قلت زيد إذن قلت أكرمه بالرفع ولم تقل أكرمه، لماذا؟ لأن إذن لم تقع في أول الجملة. الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، أن يكون الفعل الذي بعدها يدل على ماذا؟ يدل على المستقبل. فلو حدثك شخص بحديث، شخص يتكلم بكلام، فقلت إذن تصدق، تصدق متى؟ في المستقبل أو تصدق الآن؟ فإذن ترفع الفعل المضارع ولا تنصبه. فتقول إذن تصدق رفعت، لأن المراد به هو الحال، يدل على الحال. الثالث أن لا يفصل بينهما، أن لا يفصل بينهما بفاصل إلا القسم. قال لا يفصل بينهما بفاصل غير القسم. وتستطيع أن تزيد لا النافية أيضا، لا النافية لو فصلت لا إشكال بها، نحو قولك إذا أكرمك، إذا والله أكرمك، لا بأس بالقسم إذا كان فاصلا، لأن القسم من مؤكدات الكلام وليس عمدة في موضعه، بل هو زيادة للتوكيد. قال الشاعر إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. إذا والله هذا قسم، نرميهم يعني نذهب إليهم، نلقي إليهم حربا شديدة تجعل الطفل الصغير يشيب شعره من قبل المشيب، من شدة الخوف في هذه الحرب ومن شدة حرارتها فإن الأطفال يشيبون. طيب هذا المعنى معروف عند العرب، موجود في القرآن الكريم في قول الله تعالى عن يوم القيامة، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. هذا اليوم يوم القيامة يجعل الولدان يعني الأولاد الصغار شيبا، يعني تبيض رؤوسهم من الخوف من هذا اليوم. فإذا والله نرميهم، الشاهد في قوله ماذا؟ نرميهم منصوب بإذا وعلامة نصبه الفتحة، ولكن فصل بينه وبين إذا بالقسم، قالوا لا بأس بالقسم. ولو قلت إذا يا زيد، نبه ابن هشام على هذه المسألة المعينة، لأن بعض العلماء يقول لا بأس بالنداء، لو قلنا إذا يا زيد أكلمك هكذا، ويقولون إن النداء أيضا ليس من أصول الجملة، فيردون عليهم بأنه لم يسمع، وهذا قياس فقط، والقياس إذا لم يكن معه شيء من السمع يؤيده ويقويه فلا يلزمنا أن نقبله. ولهذا قال ابن هشام إذا يا زيد، إذا فصلت بالنداء قلت أكلمك بالرفع، وكذا إذا قلت إذا في الدار أكلمك بالجار والمجرور، وإذا يوم الجمعة أكلمك، كل ذلك بالرفع. لماذا؟ لأن عنده لا يجوز الفصل إلا بالقسم وحده، ولا النافية لم يختلف فيها أيضا. أما الفصل بالبياء يا زيد مثلا النداء، والفصل بشبه الجملة الجار والمجرور والظرف، بعض العلماء أجاز الفصل به وأن الفعل ينصب، وبعضهم قال لا يجوز الفصل به، فلو فصل فإن الفعل لا ينصب. فهمنا؟ تمام. إذن ينصب الفعل المضارع بعد إذن بهذه الشروط الثلاثة. هل من سؤال فيها؟ إلى هنا واضح؟ الشرط الثاني الفعل المضارع يدل على حال ومستقبل، إذا كان دالا على الحال فلا ينصب، وإذا كان دالا على المستقبل ينصب. سأجتهد في الدراسة، أقول إذن تأخذ هدية، تأخذ بالرفع يعني الآن، إذن تأخذ هدية بالنصب يعني في المستقبل. إذا قلت إذن تأخذ فهو حال، وإذا قلت إذن تأخذ فهو مستقبل. فشرط الفعل المضارع لكي ينصب بعدها أن يكون دالا على المستقبل. واضحة؟ طيب خذ صورة من هذا. لا هي لكن تكتب، هي تكتب هكذا وتكتب هكذا، تكتب هكذا إذا كانت عاملة، وتكتب هكذا إذا لم تعمل، هكذا في الكتاب ولكن لا إشكال. نعم ليس مشكلة، هذا ليست مصدرية، هي حرف جواز لا محل له من الإعراب فقط، في كل حال ليس لها محل. الراشد في هذا يجوز فصل بينهم؟ لا يجوز. لا الراجح من جهة السماع أنه لا يجوز، لم يسمع. طيب وبعض العلماء أجازوه كما قلنا قياسا. نعم تكتب بالتنوين إذا وقفنا عليه، وقال بعضهم تكتب بالتنوين إذا لم تعمل، فإذا عملت كتبت بالنون، لأنه لا بد أن يكون بعدها كلام. طيب وهذه تأتينا إن شاء الله تعالى في باب الوقف النهائي. وحتى إذا وقفت عليها وقفت بالألف تنجح إذا هكذا. انتهينا. قال وبأن المصدرية يعني وينصب الفعل المضارع بأن المصدرية ظاهرة، لأننا قلنا إن أن المصدرية إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مضمرة. بأن المصدرية ظاهرة نحو قول الله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي. طيب ما لم تسبق بعلم نحو قول الله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، فإن سبقت بظن فوجهان نحو قول الله تعالى وحسبوا أن لا تكون وكره أن لا تكون فتنة، ومضمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص. مسبوق باسم خالص يعني اسم ليس فيه معنى الفعل كالمصدر مثلا نحو ولبس عباءة وتقر عيني، وبعد اللام نحو لتبين للناس لام التعليل، إلا في نحو لئلا يعلم يعني هي مضمرة جوازا بعد اللام مثل لتبين للناس يعني لأن تبين، إلا في مثل لئلا يعلم إذا وجدت اللام وبعدها لا فلا بد من إظهار أن في هذا الموضع لئلا يكون للناس فتظهر لا غير. في هذه المواضع فإنها لا بد أن تظهر. ونحو وما كان الله ليعذبهم فتضمر لا غير، لأن هذه لام الجحود وسيأتي الكلام تفصيلا. كإضمارها كذلك تكون مضمرة بعد حتى إذا كان الفعل مستقبلا نحو قول الله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، أو بعد أو التي بمعنى إلى نحو لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى بمعنى إلى أن أدرك، أو التي بمعنى إلا نحو قول الشاعر وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، وبعد فاء السببية أو واو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل نحو لا يقضى عليهم فيموتوا أي فلا يموتوا فبسبب ذلك لا يموتوا، وقول الله تعالى ويعلم الصابرين يعني هو يعلم الصابرين، ولا تطغوا فيه فيحل لا تطغوا فيه يعني لا تظلموا لا تجاوزوا الحد فبسبب ذلك يحل عليكم غضبي، ولا تأكل السمك وتشرب اللبن، والأمثلة كل هذا يأتي تفصيلا إن شاء الله تعالى. قال الناصب الرابع أن وهي أم الباب، هذه أن هي رأس النواصب وهي أم الباب، وإنما أخرت في الذكر. لماذا أخرها ابن هشام؟ قال لما قدمناه للكلام الذي قلته من قبل، لأنها فيها كلام طويل لطول الكلام عليها كما مر بنا من قبل، ولأنها أصيلة في النصب لأصالتها في النصب عملت ظاهرة ومضمرة، لأنها أصلية في نصبها للمضارع فهي تعمل حال الظهور وحال ماذا؟ وحال الإضمار، عملت ظاهرة ومضمرة مثل قول الله تعالى بخلاف بقية النواصب فلا تعمل إلا ظاهرة. مثال إعمالها ظاهرة قول الله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، أن يغفر، يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة عفوا منصوب بأن الظاهرة هنا وعلامة نصبه الفتحة. يريد الله أن يخفف عنكم، أن حرف مصدر ناصب، يخفف فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب أن يخفف كله مصدر مؤول في أي محل؟ أطمع أن يغفر يريد الله أن يخفف. طيب مفعول به يريد فعل الله تعالى اسم الجلالة فاعل. ماذا يريد الله؟ التخفيف. الذي أطمع، أطمع فعل وأنا فاعل، ماذا أطمع؟ المغفرة، أن يغفر لي خطيئتي. وقيدت أن بالمصدرية، أن التي تنصب الفعل المضارع لابد أن تكون أن المصدرية، احترازا من أن المفسرة بمعنى أي وأن الزائدة، لا نريد هاتين، فإنهما لا ينصبان الفعل المضارع. فالمفسرة أن المفسرة هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه. أن المفسرة معناها أي. إذا قلت مثلا رأيت غضنفرا، الغضنفر هو الأسد، رأيت غضنفرا أي أسدا، فما ما أي هذه، ما معنى أي هذه؟ قالوا هي تفسيرية، أنت تفسر كلمة الغضنفر بقولك أسد، فنقول رأيت غضنفرا أي أسدا. تمام؟ فهمنا هذا. فأي يفسر بها المفرد، إذا جئت بكلمة مفردة وأردت تفسيرا لها جئت بكلمة أي لكي تفسرها، أما أن فتفسر بها الجمل. طيب كيف نفسر بأن الجملة؟ قال العلماء إذا جئت بكلام، هذا الكلام فيه معنى القول ولكن ليس فيه حروف الفعل قال. مثال، نقول مثلا أشرت إلى محمد، أنا أعطيت إشارة لمحمد، ما هي الإشارة؟ ما معنى الإشارة؟ طيب نقول أن قم، يعني أشرت إلى محمد إشارة، معنى هذه الإشارة وتفسيرها هو القيام، يعني أشرت إليه بيدي من أسفل إلى أعلى مثلا. فهمتني؟ ولكن ما قلت أشرت من أسفل إلى أعلى، قلت أشرت إليه إشارة. ما معنى الإشارة؟ الإشارة هذه فيها معنى القول، فيها معنى الكلام، أنني قلت له شيئا ولكن بدون اللفظ أو بدون الفعل قال. يعني مثلا تقول كتبت إلى علي ماذا؟ أن يجتهد. يعني كتبت إليه رسالة، ما معنى هذه الرسالة؟ ما المقصود بهذه الرسالة؟ كتبت إليه رسالة، معنى هذه الرسالة أفسرها بكلمة أن. أن هذه تساوي ماذا؟ تساوي أي التي ذكرناها في المفرد. فهمنا؟ مثال ثالث، قول الله تعالى مثلا وناديناه، ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ناديناه، نادى الله تعالى إبراهيم، النداء هذا فيه كلام أو ليس فيه كلام؟ فيه كلام، ولكن هل فيه القاف والواو واللام التي هي من قال؟ قال العلماء أن المفسرة يأتي بعدها جملة اسمية أو فعلية. طيب هذه أن المفسرة لا بد أن يكون قبلها ماذا؟ قبلها فعل، هذا الفعل فيه معنى الكلام، فيه معنى القول، ولكن ليس فيه حروف القول، القاف والواو واللام ليس فيه واحد من هذا. طيب جملة فيها معنى الكلام ولكن ليس فيها حروف الكلام، حروف القول. وأن هذه تسمى مفسرة، وأن المفسرة هذه لا تنصب المضارعة إذا وقع بعدها وليس مقصودا بها النصب، ولهذا قال فالمفسرة، يعني أن المفسرة هي المسبوقة التي قبلها جملة، قبلها جملة، هذه الجملة فيها معنى القول دون حروفه، هذه الجملة فيها معنى قال ولكن ليس فيها حروف قال. فهمنا؟ فتأتي هذه الجملة مفسرة، نحو قولك مثلا كتبت إليه أن يفعل كذا، ولا تنصب بعدها، إذا أردت به معنى أي، إذا كنت تريد أن معناها أي، يعني كتبت إليه كتابا، ما معنى هذا الكتاب؟ أي يفعل كذا وكذا. أما لو نصبت فهذا مصدر مؤول هو مفعول به لكتب، وهذه أن ليست مفسرة في هذه الحالة. فهمتني؟ مرة ثانية، إذا جاء بعد الفعل المضارع مثالها هذا، كتبت إلى علي أن يجتهدوا، ما المعنى؟ المعنى كتبت إليه كتابا، معنى هذا الكتاب يجتهد. فأن هنا ليست مصدرية ناصبة للمضارع، بل هي ماذا؟ هي تفسيرية مثل أي، كتبت إليه كتابا، أي قلت له يجتهد. فهمتني؟ فإذا قلت أن يجتهد بالنصب، فالآن لا نسميها تفسيرية، بل سنقول كتبت فعل وفاعل، إلى علي جار ومجرور يتعلق بكتبت. أن يجتهد هذا مصدر مؤول مفعول به لكتبت، يعني كتبت إليه الاجتهاد مثلا. فهمتني؟ ولا يكون، لا تكون أن هنا بمعنى أي، بل تكون ناصبة للمضارع وهي مصدرية. إلى من يدلون ضمير على علي أن يجتهد هو. أنا كتبت إليه رسالة أن يجتهد هو. فهمنا؟ طيب، محي الدين هنا تكلم عن أن المفسر هذه، ويعني طول الكلام فيها قليلا، والمعنى باختصار أن المفسرة لا بد أن يسبقها جملة، هذه الجملة فيها معنى القول بدون حروفه، ولا بد أن يأتي بعد أن جملة أيضا ليس مفردا، يأتي بعدها كلامه، ولا بد أن لا يتقدم قبلها حرف من حروف الجر. قال محي الدين: يشترط في أن المفسرة ثلاثة شروط. الأول وهو الذي ذكره المؤلف، أن تسبقها جملة دالة على معنى القول، وليست مشتملة على حروف القول، ولا مؤولة بالقول. فلو جئت بجملة مشتملة على صريح القول فيها الفعل قال، فلا تأتي أن المفسرة بعده. طيب، لم تحتاج إلى أن المفسرة، لأن صريح القول غير محتاج إلى التفسير، فتكون الجملة بعده مفعولا به ولا يؤتى بأن. قلت لمحمد اذهب إلى المدرسة، ولا يجوز أن نقول قلت لمحمد أن اذهب إلى المدرسة، لأن القول لا يحتاج تفسيرا، القول يأتي بعده الجملة مفعولا به مباشرة ولا تحتاج إلى أن المفسرة. فإذا وجد معنى القول ولم يوجد حروف القول فإننا نحتاج أن، وإذا وجد فعل القول بلفظه فلا نحتاج أن. مفهوم؟ يا أن المفسرة، ما معنى مفسرة؟ قال العلماء: هي تشرح شيئا مبهما قبلها ليس واضحا. كيف هذا؟ نقول كلاما، وهذا الكلام هو جملة، وهذه الجملة ربما لم يتبين معناها كاملا، فأنا أريد أن أبينه، فأقول لك هذه الجملة أي يعني معناها كذا، وأذكر لك جملة ثانية. الجملة الثانية شارحة ومفسرة للجملة الأولى. فكان العلماء إذا فسروا جملة بجملة ما كانوا يضعون أي، كانوا يضعون أن، ويجعلون أي هذه لتفسير المفرد إذا كانت كلمة مفردة وبعدها كلمة مفردة، وهذا المفرد الثاني يشرح الأول، كانوا يضعون أي بينهما. فهمنا؟ دليل على أن الثاني تفسير للأول. أما إذا فسروا جملة بجملة كانوا يفسرونها بأن. مفهوم إلى هنا؟ طيب، كيف يفسرون جملة بجملة؟ قالوا يفسرون الجملة بالجملة بشرط أن تكون الجملة الأولى فيها معنى القول، فيها معنى الكلام. طيب، ولكن ليس فيها حروف قال. والجملة الثانية تشرح هذه الجملة الأولى. مثال: نادى الله تعالى إبراهيم عليه السلام. النداء هذا قول أو ليس قولا؟ النداء كلام أو ليس كلاما؟ كلام وهو قول. ولكن هل في الجملة قال؟ لا، ولكن يوجد نادى. أوحينا إليه، أوحينا إلى نوح أن اصنع الفلك، أوحى الله إلى نوح. الوحي هذا قول أو ليس قولا؟ هو قول. أين الفعل قال في هذه الجملة؟ نقول معنى القول مفهوم ولكنه ليس مذكورا. إذا وجدت جملة فيها معنى القول ولكن ليس فيها حروف قال وفيها إبهام، نادى الله إبراهيم عليه السلام، بأي شيء ناداه الله تعالى؟ ماذا قال له؟ أنت تقول جاء الكلام: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فهذا قد صدقت الرؤيا هو شرح لنداء الله تعالى لإبراهيم. نادى الله إبراهيم بأي شيء؟ أوحى الله تعالى إلى نوح بأي شيء؟ بأن يصنع ماذا؟ بأن يصنع الفلك، بأن يصنع السفينة. فهمتني؟ فالجملة الثانية التي وقعت بعد أن شارحة ومفسرة للجملة التي قبلها. فهمنا؟ طيب، فإذا وضعنا الفعل قال هنا بدلا من نادى مثلا في غير الآية، أو قلت بدلا من كتبت، في هذه الحالة لا تحتاج أن، لأن الفعل قلت، الفعل قلت يدخل على الجملة بعده مباشرة ولا يحتاج أن. طيب، قلت إن محمدا مجتهد، قلت ذهب إبراهيم إلى المدرسة، قلت، فالفعل قال يدخل على الجملة مباشرة ولا يحتاج أن. أما الأفعال الأخرى التي تدل على معنى قال ولكنها ليس فيها القاف والواو واللام، هذه تحتاج إلى تفسير بأن. ولهذا السبب يكون لا بد أن تكون الجملة فيها معنى القول ولكن ليس فيها حروف الفعل قال، وتأتي أن في الوسط ويأتي بعدها جملة ثانية. فالجملة الثانية مفسرة للجملة الأولى. فهمتني؟ فإذا كان الفعل قال موجودا في الجملة الأولى فلا تحتاج إلى أن المفسر هذه، لأن القول لا يحتاج إلى تفسير، القول لا يحتاج إلى أن، بل هو يدخل على الجملة بعده مباشرة. وتكون الجملة إن محمدا مجتهد ذهب علي، هذه الجملة في محل نصب مفعول به لقال. الجملة بعد الفعل القول هي مفعول به ولا تحتاج إلى أن المفسرة. فإن هذا المهم أن أن المفسرة لا ينصب الفعل المضارع بعدها، هذا هو المقصود من كلامنا هذا. يقول أن التي تنصب الفعل المضارع هي أن المصدرية، أما أن المفسرة فلا ينصب الفعل المضارع بعدها، وهذا المطلوب من هذا الموضوع. فإن كتبت إليه أن يفعل كذا، أن يفعل كذا بمعنى كتبت إليه كتابة معناها أن يفعل. فهمنا؟ طيب، عندما نفسر مفرد بمفرد فلا يمكن لنا أن نستعمل أن، صح؟ لا نستعمل أن، سنستعمل أي المفسر. نعم، أن في الجمل فقط. كذلك أن إذا كانت زائدة في الكلام فهي ليست مصدرية ولا ينصب الفعل المضارع بعدها. قال: الزائدة وهي الواقعة بين القسم ولو، مثل قولك مثلا: أقسم بالله أن لو يأتيني زيد لأكرمنه. أن لو يأتيني قبلها قسم وبعدها لو، إذا وقعت أن بين القسم وبين لو قال العلماء هذه زائدة لا تعمل شيئا. نقول: أقسم بالله لو يأتيني زيد، فأن هنا زائدة يجوز ذكرها ويجوز حذفها وهي لا تنصب الفعل المضارع. فهمنا؟ طيب، وهذه لا تنصب المضارع أيضا. وقال محي الدين: الزائدة أحيانا تكون زائدة بعد حرف الجر الكاف، فنقول: كأن هكذا. وهذه تأتينا إن شاء الله تعالى في كأن المخففة. وكذلك أحيانا تأتي بعد لما التي تدل على الزمان. نحن درسنا أو سيأتينا إن شاء الله تعالى في الجوازم أن لم حرف جازم ومثلها لما حرف نفي جازم. وقد تكون لما بمعنى الوقت، مثل عندما نقول لما جاء محمد بدأ الدرس. قال العلماء بعد لما هذه يجوز أن تزاد أن، وهي زائدة لا تنصب، مثل قول الله تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه. لما يعني عندما، جاء البشير يعني في قصة يوسف عليه السلام، ألقاه يعني ألقى القميص على وجهه، على وجه يعقوب فارتد بصيرا. فهنا لما جاءت بعدها أن، وهي زائدة لا محل لها من الإعراب. المهم أن أن التي تنصب الفعل المضارع لا بد أن تكون ماذا؟ لا بد أن تكون أن مصدرية. ما معنى مصدرية؟ يعني هي وما بعدها في تأويل المصدر. لماذا قال مصدرية؟ لكي لا تدخل معنا أن المفسرة ولا تدخل معنا أن الزائدة، هو يريد المصدرية وحدها. فإن هذا طيب نمسح هذا المكتوب. لا لا فيه هنا. طيب يا إخوة وما الأقصى في مسألة أن زائدة؟ نعم ما الأقصى؟ لا هي موجودة، نحن لا نتكلم، لا ذكرها فصيح وهي موجودة، ولكن ننبه فقط إلى أن المضارع لا ينصب معناه. وما قائل تقوية الكلام، حروف الزوائد تدخل لتقوية المضمون الجملة. نعم طيب اسمع هذا الكلام. نحن في الدرس السابق ودرس اليوم نقول كي مصدرية ونقول أن مصدرية. ما معنى مصدرية؟ مصدرية يعني هي وما بعدها في تأويل المصدر. في تأويل ماذا؟ إذا قلنا أن ينجح، ما المعنى؟ هذا يساوي النجاح. تمام. وإذا قلنا كي أو نقول لكي، لكي نؤكد أنها مصدرية، لكي يذهب، فما المعنى؟ المعنى للذهاب. فهمنا؟ طيب ما هي الحروف المصدرية؟ ما الحروف التي تؤول مع ما بعدها بمصدر؟ قال العلماء أن ودائما بعدها فعل، وكي ودائما بعدها فعل. طيب وما؟ طيب تقول مثلا يعجبني ما فعلت، والمعنى يعجبني فعلك. طيب ولو، مثل قولك مثلا وددت أو يسرني لو زرتني. ما معنى لو زرتني؟ يعني يسرني زيارته. تمام. وهذه كلها تدخل على الفعل كما رأينا. وأن المشددة من أخوات إن، إن وأن، هذه أن المشددة مع اسمها وخبرها، أن محمدا مجتهد. علمت أن محمدا مجتهد، والمعنى هي مع اسمها مع خبرها مصدر. أن محمدا مجتهد بمعنى علمت اجتهاده. أو اجتهاد محمد يعني. فأن واسمها وخبرها في تأويل المصدر. هذه الخمسة هي الحروف المصدرية، ونتكلم إن شاء الله تعالى عنها بعد ذلك مرة ثانية. ولكن أردت من هذا أن أقول إن أن المصدرية ناصبة للفعل المضارع، ومثلها كي المصدرية ناصبة للفعل المضارع. ولا نتكلم الآن عن ما ولو وأن، لأنها ليست من موضوعنا، ليست من النواصب. هل من مشكلة؟ طيب انتبه. أن هذه مؤكدة لأنها من أخوات إن، وإن وأن معناهما التأكيد. قال العلماء أن هذه المؤكدة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في بابها تفصيلا يجوز لنا تخفيفها، يعني نخفف الشدة فنقول أن، نقول أن مخففة هكذا. طيب فإذا قلنا أن وهي مخففة يحدث عندنا إشكال، لأنها تلتبس ب بأن الناصبة. فهمتني؟ تلتبس لأنها تصبح مثلها وهي مصدرية أيضا، وهو يقول أن المصدرية. الفعل المضارع يكون منصوبا بعد أن المصدرية. طيب وهذه لو خففت ستكون أن وهي مصدرية، لأنها مع اسمها مع خبرها تؤول بمصدر. وفيها كلام عجيب يأتي إن شاء الله تعالى في موضعه، ولكن مختصره أن هذه إذا خففت يبقى عملها، هي تنصب الاسم وترفع الخبر، ولكن اسمها دائما ضمير محذوف وخبرها دائما جملة. اسمها إذا خففت اسمها ضمير الشأن محذوف دائما أنه، وخبرها دائما جملة إما اسمية وإما فعلية. نفهم؟ طيب نتكلم عنها بكلام جانبي لأننا نحتاجها الآن، هو سبق فيها هنا وموضعها إن شاء الله تعالى في إن وأخواتها. أن المشددة إذا خففت بقي عملها يبقى. طيب ويجب أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوفا. ما ضمير الشأن؟ قال وهذا أيضا يأتي في موضعه، ضمير الشأن هو ضمير لا يكون عائدا على شيء قبله، بل يأتي شرحه وتفسيره بعده. طيب الجملة العربية مثل ماذا؟ مثل سورة القطار، إذا خرج منه الدخان أين يذهب؟ يذهب إلى الخلف أو إلى الأمام؟ في بلاد كيف؟ فهمتني؟ هكذا الضمير في الجملة العربية. إذا قلنا كتب محمد واجبه، واجبه هذه الهاء أين تعود؟ قالوا لا بد أن تعود إلى شيء سابق، ولا يجوز في الأصل، لا يجوز للضمير أن يعود على شيء متأخر. لا تقول كتب واجبه محمد في الأصل. طيب وإن كان هذا المثال يعني يجوز، ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى في موضعه، لأن الأصل في الضمير أن لا يعود على متأخر، لا بد أن يعود على متقدم، وسيأتينا تفصيل الكلام إن شاء الله تعالى في باب عود الضمير. إلا ضمير واحد يسمى بضمير الشأن، قال العلماء هذا الضمير هو كلمة هو أو كلمة هي فقط، واحد منهم. وهذا نقوله في بداية الكلام لأجل التنبيه، أقول لك هو فتنتبه هو ماذا، فأذكر لك جملة بعده، هذه الجملة تبين ما معنى هو أو ما معنى هي. فهمتني؟ حتى في لغتكم تستعملون شيئا مثل هذا، تقول قبل أن تبدأ الكلام تقول أصل الموضوع هو كذا وكذا وكذا. فما معنى أصل الموضوع أو هو كذا وكذا؟ ما هذا؟ قال العلماء هذه بداية تنبه العقل. أقول لك هو الامتحان صعب. طيب ما معنى هو؟ قالوا ضمير الحكاية، ضمير الشأن. ما معنى الشأن؟ يعني الأمر، يعني الموضوع، وهكذا. هو كلمة هو تعود إلى ماذا؟ تعود إلى ماذا؟ لا تعود إلى شيء، بل هي تأتي هكذا مبتدأ، وهذه الجملة تفسر هذا الضمير. هو ما معنى هو؟ هو يعني الموضوع. ما هو الموضوع؟ تقول الامتحان صعب. هل يجوز أن تقول هي؟ قالوا نعم ليس مشكلة، والامتحان مذكر ليس بمشكلة، ويكون هي ليس معناها الشأن، معناها القصة أو معناها الحكاية أو المسألة أو فهمتني؟ فنقدره في شيء مناسب. هي يعني المسألة أو القصة، الامتحان فهمتني؟ فهذا ضمير يسمى ضمير الشأن، دائما هو أو هي أو المتصل منهما هو وها إذا كان متصلا، ولا يكون أنت ولا أنت ولا أنتما، هو دائما بصورة بهاتين الصورتين. هذا الضمير اسمه ضمير الشأن، ودائما يأتي بعده جملة. أن إذا كانت مخففة اسمها محذوف دائما وهو ضمير الشأن هو، وخبرها جملة. ما هي الجملة؟ قد تكون اسمية وقد تكون فعلية، هذا موضوعنا. فهمت معنى الشأن؟ كيف طيب؟ نعم؟ ضمير الشأن مبتدأ أو ما هو في حكم المبتدأ، مثل اسم إن، مثل كذا، والجملة بعده خبر. نعم؟ لا، ضمير الشأن مبتدأ الذي يكون زائدا. محمد هو مجتهد، هو أو زيادة أو مبتدأ الثاني الذي تقوله اسمه ضمير الفصل أو العماد، ليس هذا. نحن نتكلم عن ضمير الشأن. ضمير الشأن هو ضمير مثل هو، الله أحد، هو مبتدأ، الله مبتدأ ثاني، أحد خبر للمبتدأ الثاني، وأين خبر المبتدأ الأول؟ هذا. فهمتني؟ أما إذا قلنا مثلا الله هو الخالق، الله اسم الجلالة مبتدأ، الخالق خبر، وهو اسمه ضمير الفصل، هذا ليس ضمير الشأن، هذا شيء آخر، هذا جاء في وسط الكلام يفصل بين الخبر والنعت، وإن شاء الله نتكلم عنه في موضعه. الكلام الآن في ضمير هذا، يجوز أن تقول مبتدأ ثاني وهذا خبر، والجملة خبر للمبتدأ الأول، ويجوز أن نقول مبتدأ وخبر وهو زائد. نعم، للتوكيد. والإعراب أن نقول هو زائد أولى وأقوى، ولكن يأتينا إن شاء الله تعالى في موضعه. إذن هو الله أحد هو مبتدأ، والجملة بعده خبر، وهذا يسمى ضمير الشأن. إذا خففت أن يبقى عملها، ويجب أن يكون اسمها ضمير الشأن وأن يكون محذوفا، هذا في الاسم. ويجب أن يكون خبرها جملة، يجب أن يكون الاسم ضمير الشأن، ويجب في الخبر أن يكون جملة. واضح؟ فهمنا؟ طيب هذا الخبر إذا كان جملة اسمية أو فعلية؟ ممكن اسمية وممكن فعلية. مثال يقول الله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أن هذه مخففة من الثقيلة، هذه أصلها أن، أين اسمها؟ محذوف، والمعنى أنه الحمد مبتدأ لله شبه جملة خبره، وأين خبر أن كل هذه الجملة خبر أن المخففة. طيب سيأتينا مرة ثانية في باب إن وأخواتها، ولكنه ذكر هذا الكلام هنا استطرادا، ولهذا السبب نوسع فيه شيئا. طيب إذا كان الخبر جملة اسمية فلا بأس، فلا نفصل بين أن وبين الفئ وبين المبتدأ بشيء. أن الحمد لله، وأين اسم أن؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. طيب فإذا كان الخبر جملة فعلية بفعل متصرف ليس جامدا، طيب نقفز إلى هذا، إذا كان الخبر جملة فعلية وفعلها متصرف لا يدل على دعاء، فإننا لا بد أن نضع شيئا فاصلا بين أن وبين الفعل، لأن أن هذه أصلها أن ولا تدخل على الجمل الفعلية، فنفصل بينهما لكي ننبه على أن هذه أن المخففة من الثقيلة. كيف هذا؟ قالوا بالسين أو سوف، مثل قول الله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى. الآية يقرأ طالب ويقول لماذا لم ينصب الفعل المضارع بعد أن المصدرية؟ نقول لأن أن هذه ليست أن الناصبة للمضارع، أن هذه هي مخففة من الثقيلة، أصلها أن وخففت. طيب ما الإعراب؟ علم أنه، يعني أن الأمر والشأن سيكون منكم مرضى. ولما كان الفعل المضارع الذي جاء بعدها فعلا متصرفا ليس جامدا ولا يدل على الدعاء ومرفوعا، وضعنا السين فاصلة بين أن وبين الفعل. طيب مثال للفاصل أيضا، السين أو سوف، مما يفصل كذلك قد، مثل أن المصدرية أن مخففة من أن، هي مصدرية أيضا نفس الشيء. لا، أن المصدرية تدل على المستقبل. يريد محمد أن يذهب، يعني في المستقبل. أن هذه تدل على التوكيد، هذا المعنى مختلف. ولهذا السبب لكي لا يختلط عليك الأمر، أن الثقيلة هذه إذا خففت لا بد أن يكون قبلها الفعل علم ومشتقاته أو أي فعل يدل على معنى العلم، مثل تيقن، مثل رأى، مثل حسب وظن، وهذا فعل يدل على الشك ولكنه من أنواع العلم فنتحدث عنه الآن. فإذا أن المخففة من الثقيلة لا بد أن يكون قبلها شيء يدل على العلم. نعلم، مثل قول الله تعالى ونعلم، نعم، مما يدل على اليقين أو يدل على الشك، نحن نريد اليقين أولا. طيب هل من ظن وأخواتها وحدها؟ لا، لو قلنا مثلا تحقق تبين وهو ليس من أخوات ظن ولكنه يدل على العلم فيقبل. ونعلم أن قد صدقتنا، هذا من الآية، فأن هذه ليست من النواصب للمضارع بل هي مخففة من أن الثقيلة وفصل بينها وبين الفعل بقد. فهمنا؟ قد نفصل أيضا بالسين وسوف أو قد أو لو. طيب مثل قول الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أن هنا ليست ناصبة للمضارع بل هي مخففة من الثقيلة وأصلها أن، والمعنى أنه، يعني أن الأمر والشأن لو استقاموا على الطريقة، لو استقاموا على الطريق المستقيم لأسقيناهم ماء غدقا. طيب لا النافية من الفواصل مثل أفلا يرون، أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. هؤلاء الذين عبدوا العجل، يقول الله تعالى سائلا إياهم أفلا يرون، هل هم لا يرون أنه يعني أن الأمر والشأن هذا العجل لا يرجع إليهم قولا، إذا تكلموا معه لا يجيبهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. فهنا الفعل رأى بمعنى، ليس بمعنى رأى بعينه، رأى من أخوات ظن بمعنى علم. فهذه أن مخففة من الثقيلة، أن لا يرجعوا مرفوعا وليس منصوبا، لأن أن هذه ليست مصدرية ناصبة. إذن يقول ابن هشام أن التي ينصب الفعل المضارع بعدها لا بد أن تكون أن المصدرية، ليست أن المفسرة وليست أن الزائدة. وكذلك لا انتبه، لا تكون أن مخففة من أن الثقيلة، لأن هذه أن المخففة من أن الثقيلة لا ينصب الفعل المضارع بعدها أيضا. تمام. ثم دخل في الكلام عن أن المخففة فتكلم بمثل هذا الكلام، وهذا ليس موضعه، ولكنه استطرد فيه لما تكلم عن هذا، وموضعه إن شاء الله تعالى مع إن وأخواتها إذا خففت. سيأتي كلام عن هذا مرة ثانية في موضعه. قال في تلك الآية يعني كل جملة التي تأتي بعد أن خبر لمبتدأ محذوف صحيح؟ طبعا ليس خبر لمبتدأ، خبر لأن، لأن أن تنصب الاسم وترفع الخبر، اسمها محذوف وهذا خبر أن. وتمكن البداية هذه البط ولو ليس مشكلة. هل يجوز لخبر المبتدأ أو خبر أن أن يكون جملة؟ نعم. طيب زيد قد يذهب إلى السوق، زيد سيذهب، ممكن أو ليس؟ فهذه خبر لأن واسمها محذوف والخبر جملة فعلية. قال واشترطت، اشترطت في أن الناصبة للفعل المضارع أن لا تسبق المصدرية بعلم مطلقا، لا بد أن لا يسبقها الفعل علم ولا ما يشبهه من الأفعال التي تدل على اليقين. لماذا لا بد أن لا تسبق بعلم؟ قالوا لأنها إذا كان، ما معنى أن؟ معناها شيء في المستقبل، هل يكون أو لا يكون؟ أنا الناصبة للمضارع هذا شيء مستقبل، هل سيكون أو لا يكون؟ الله أعلم. أريد أن أذهب إلى هذا المكان، هل أنت متأكد أنك تذهب؟ أنت تريد، فقد تذهب وقد. أما هذه قبلها علم، والعلم معناه ماذا؟ معناه اليقين. فآن التي بعده ليست دالة على المستقبل، بل هي دالة على معنى ثابت يقيني. ولهذا السبب إذا وجدت قبلها علم وما يشبهه من أفعال اليقين فهذه أن مخففة من الثقيلة. إذن شرط أن الناصب للمضارع أن لا يكون قبلها علم، فإذا كان قبلها علم فهي ليست ناصبة للمضارع، بل هي مخففة من الثقيلة، لأن أن هذه مؤكدة، فإذا جئت قبلها بالعلم فالعلم يدل على اليقين والتأكيد أيضا، فهذا يناسبها. فهمنا؟ طيب فماذا لو كان قبلها ظن بدلا من علم قبلها ظن؟ قال العلماء إذا كان قبلها ظن فلك وجهان، أن تنصب الفعل المضارع أو أن لا تنصب، يجوز يجوز. لماذا؟ نقول مثلا قول الله تعالى وحسبوا أن لا تكون أو أن لا تكونوا فتنة. قال العلماء لأن الظن حسب وظن وخال مثل هذه أحيانا تكون بمعنى اليقين وأحيانا تكون بمعنى الشك. ما معنى ظن؟ ما معنى الفعل ظن؟ في الغالب معناه ظننت محمدا مجتهدا. ما المعنى؟ المعنى أعتقد وأتأكد، أو معناها أشك. في الغالب أنها بمعنى الشك، ولكن عندما نقرأ قول الله تعالى طيب عن أهل الجنة أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. ما معنى ظننت هنا؟ هل معناها الشك؟ لو كان شاكا في حسابه يوم القيامة، لو كان يشك في يوم القيامة ما كان مؤمنا. فإن إذا ما معنى ظننت في هذا الموضع؟ معناها اليقين. قال العلماء إذا كان قبلها الفعل علم فهذه أن مخففة من الثقيلة بدون شك، وإذا كان قبلها الفعل ظن وحسب هذه الأفعال قد تكون يقينا وقد لا تكون. فإذا وجدت الفعل ظن وما يشبهه يجوز أن تجعله يقين فتكون أن مخففة من الثقيلة، ويجوز أن تجعله ظنا فتكون أن ناصبا للمضارع. ولهذا قرئ وحسبوا أن لا تكون، فحسب هنا بمعنى اليقين، فإن وأن مخففة من الثقيلة، أن لا تكون، حسبوا أن لا تكون بالرفع، أن مخففة من الثقيلة والفعل بعدها مع جملته خبر لأن، وقرئ أن لا تكون فحسب هنا بمعنى شك، والفعل بعدها منصوب. هذا حسب المعنى تريده. نعم، إذا كان قبلها الفعل علم فهي مخففة من الثقيلة ولا شك، وإذا كان قبلها الفعل ظن وأخواته من أفعال الشك فيجوز نصب المضارع ويجوز جعلها مخففة. ولهذا يقول هنا واشترطت ألا تسبق المصدرية بعلم مطلقا، أن المصدرية شرطها أن لا يسبقها علم مطلقا ولا بظن ولا يسبقها ظن، ولكن مع الظن هناك وجهان. ولهذا قال في أحد الوجهين. لماذا اشترط هذا الشرط؟ لكي يبتعد عن أن المخففة من أن الثقيلة، قال احترازا عن المخففة من الثقيلة. طيب تعبتم، نتوقف عند هذا ونجعلها للدرس القادم بإذن الله. طيب إذا نتوقف هنا، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.